وليس ذلك عن خفلة عن هذا الميثاق في أن لا يقولوا على الله إلا الحق، لأنهم إيه؟ درسوا ما فيه دراسة مستوعبة، درسوا ما فيه. والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. ما هم خدوا عرض الأدنى فلازم يجيب المقابل، يقول الدار الآخرة اللي هي الإيه؟ اللي فيها الثواب الدائم والعقاب خير. يبقى أنت غشيت نفسك، لأنك أنت أعطيت لنفسك عرض وفي شيء أدنى، وسبت جوهر وفي شيء أعلى. يبقى كأن الحق سبحانه وتعالى والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. يعني يجب أن قبل أن تفعلوا الفعل تشوفوا ما يعطيه من خير وتركه يعطيه من شر، ووزنوا المسألة بإيه؟ بعقلكم. ساعة ما توزنوا المسألة بعقلكم تعرفوا أن عمل الخير إيه؟ عمل الخير راجح. والذين يمسكون بالكتاب، يبقى دكهم عملوا إيه؟ ورثوا الكتاب وأخذ عرضها الأدنى وألم كذا وكذا، وما تمسكوش بالكتاب، طرحوا الكتاب وإيه؟ ومشوا على هواهم مراد، يعني كأنهم غير مقيدين بمنهج افعل كذا ولا تفعل كذا. يبقى يقابلهم من بقى، يقابل دول مين؟ الذين يتمسكون بالكتاب اللي ورثوه، وتمسكوا بأن الكتاب أن لا يقولوا على الله إلا الإيه؟ إلا الحق. يبقى المقابل للذين أخذوا عرض الدنيا، المقابل له الذين إيه؟ يمسكون بالإيه؟ بالكتاب. كلمة الميم والسين والكاف كلها تدل على ايه؟ على الارتباط الوثيق الذي يجعل الانسان متصل بايه؟ بالشيء اللي هو ايه مسكه. تقول مسكه، تقول مسكه، تقول امسكه، تقول استمسكه، تماسكه، كل الماده لها ايه؟ ربط. تقول مسكه يعني ارتبط بيه، مسكه زي هنا ما قالش يمسكون يعني من ايه؟ من مسكة، مبالغة في الايه؟ في المسك، زي قطع وقطع. يبقى نهي اللي ابلغ قطع، يبقى مسكة يصح انه بس كده، انما مسكة يعني ايه؟ واستمسك يعني طلب انه ايه؟ وتماسك، يبقى فيه تفاعل بين الاثنين، بين الماسك وبين مين؟ المنسوك. انت ارتبطت به وايه؟ ودوك ايه؟ زي تقاتل الاثنين بيعملوا ايه وتشاركه. والى لقاء اخر ان شاء الله.